هل أخو جدي محرم لي؟ وهل يجوز لي أن أرفع نقابي أمام رجل كبير في السن 70 سنة مثلا؟ أخو الجد جد، أخو الجد جد، فحكمه حكم الجد. والأصل عندنا أن التحريم إما أن يكون بالنسب بالقرابة أو بالرضاع أو بالمصاهرة، فهذا التحريم من قبل النسب لأنه أخو الجد فيكون بمنزلة الجد. أما مسألة رفع النقاب أمام رجل كبير في السن، العبرة بطبيعة هذا الرجل، هل له أرب في النساء؟ يعني يمكن أن يشتهي المرأة ويتحسس مواضع الجمال والفتن فيها أم لا؟ لأن الله تبارك وتعالى لما ذكر آية المحرمات ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، الآية قال غير أولي الإربة من الرجال، أي الرجل الذي لا يشتهي المرأة ولا يميل إليها ولا يتطلع إليها أو نحو ذلك. فإن كان هذا الرجل من هذا الصنف فلا بأس، أي لا يكون له حاجة في النساء بشهوة ونحو ذلك. أما إذا كان يشتهي وعنده مثلا من القوة ونحو ذلك فهذا يمنع من ذلك. فالعبرة عندنا بهل عنده شهوة تتحرك نحو المرأة أم لا، ونص الآية كما سمعته غير أولي الإربة، يعني لا حاجة له في النساء، والله أعلم.